بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا تكلمنا في مواضع كثيرة مما يتعلق بحج بيت الله الحرام، مما يتعلق بأركانه بشروطه وبأركانه وواجباته وصفته، وتكلمنا عن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة المدينة بصفة عامة وما يتعلق بذلك من الأحكام التي ينبغي أن يعلمها الحاج إلى بيت الله الحرام. ونؤكد اليوم على أن من وفقه الله عز وجل إلى حج مبرور وإلى الحج إلى بيت الله الحرام عليه أن يزداد من العمل الصالح بعد حجه، وأن يكون بعد الحج خيرا منه قبله، لأن هذه من علامات قبول العمل. قال العلماء: من علامات قبول العمل أن يزداد الإنسان خيرا إلى خيره، حتى إن بعضهم قال: من علامات الحج المبرور أن يرجع الإنسان راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا. إذا رجع من حجه بهذه الصفة فهذا من علامات القبول، ولأن من علامات قبول الحسنة أن تتبعها حسنة أخرى، من علامات قبول الحسنة أن تتبعها حسنة أخرى، وأن تزداد من العمل الصالح، وأن تهجر ما كنت عليه من المعاصي ومما يغضب الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن يجتهد في إحسان العمل وهو فيه، ثم يجتهد بعد ذلك في أن يقبله الله عز وجل منه. ما دمت في العمل فأحسن هذا العمل ما استطعت، وابذل ما استطعت في إحسانه ليكون خالصا لله، وليكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لا تتكل على هذا العمل، لأن للعمل صوارف كثيرة. قد يظن الإنسان أنه أحسن عملا وأحسن صنعا وهو ليس كذلك، قد يداخله الرياء، قد يداخله السمعة، قد يداخله عدم الإحسان، قد يداخله الإخلال ببعض أركانه أو ببعض واجباته أو ببعض شروطه، فربما يتطرق إلى العمل إفساد من جهة ما. فعليك أن تسأل الله أن يقبل منك، ولا تغتر بعملك مهما كان صالحا، مهما كان هذا العمل صالحا إياك والاغترار به. إياك أن تكون الغاية أن يقال حج فلان حج، لكن ماذا كان حجه، وهل قبل منه أو لم يقبل، هذه علمها عند الله عز وجل. لكن هناك مؤشرات من علامات القبول، وأن يكثر من التوبة والاستغفار ومن ذكر الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويقول العلماء: إن الاستغفار يستحب بعد كل عبادة وطاعة لله عز وجل، فبعد الصلاة تستغفر، وبعد الحج تستغفر، وكذلك في كل طاعة يستحب الاستغفار خوفا من وقوع خلل فيها وأنت لا تشعر به. فينبغي أن يكثر الحاج بعد رجوعه من التوبة والاستغفار ومن ذكر الله تبارك وتعالى ومن دعائه والتضرع إليه حتى يقبل الله حجه. وهذا كما قلت لكم دأب السلف، أنهم كانوا يجتهدون في إصلاح العمل وفي إحسانه ثم يخافون أن لا يتقبل منهم، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون ويفعلون. قالت: لا، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أناس يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ويخافون ألا يتقبل منهم. وكان بعض السلف يقول: وددت لو أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، ما دل على خوفهم ألا تقبل أعمالهم. ربما يقدح في العمل أمر لم تتفطن له، فعلينا أيها الأحبة أن نجتهد في إحسان حجنا على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستفيد من هذه الفرصة وهذا الموسم العظيم بالاستغفار من الله وبالتوبة إليه وبالرجوع إليه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم نعم. من آداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان على نفسه ولا على أهله ولا على ولده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال بعض العلماء إن معنى هذه الآية هو دعاء الإنسان على نفسه وعلى أهله، استعجل الشر يدعو عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا أهليكم إلا بخير. أي نعم، لا يوافق من الله ساعة إجابة، لا يسأل شيئا إلا أعطى. فإذا دعا الإنسان على نفسه أو على ولده ربما يوافق من الله عز وجل ساعة إجابة فيستجاب له فيصيبه ما يكره. ولهذا قال العلماء أن هذا هو المراد من قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت امرأة على دابة لها فضجرت منها فلعنتها، واللعن هو دعاء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركها وأن تأخذ ما عليها من متاع وأن تتركها، وقال: لا يصحبنا ملعون. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ثم الدعاء بقطيعة الرحم ونحو ذلك هو من الموانع من الإجابة، نسأل الله السلامة. نعم، النيابة في الحج جائزة لكنها للعاجز عجزا مستمرا، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، الذي لا يستطيع الكبير في السن الهرم فإنه يجوز أن يحج عنه أو أن ينيب عنه شخصا آخر ليحج عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل سألته المرأة وقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذا الكبير يجوز أن يحج عنه، لكن إن كان الحي لا يجوز النيابة عنه إلا بإذنه، إلا حتى يأذن يقول حج عني، أو يأذن له يقول أنا سأحج عنك فيأذن له بذلك. نعم نعم. احنا ذكرناها من علامات قبول العمل أن يعود الإنسان بعد هذا العمل الصالح خيرا مما كان قبله، وأن يزداد من الخير، وأن يقلع عن الشر. فهذه من علامات قبول العمل. نعم. طيب شوف، أخذنا سؤالك. الأخ يسأل عن الأنساك الثلاثة، أيها أفضل؟ هل التمتع أو الإفراد أو القران؟ نقول هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال التمتع أفضل، ومنهم من قال القران أفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل، ولكل وجهة نظر. فالذين قالوا التمتع أفضل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه أصحابه وأمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، وتأسف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا يتأسف إلا على الأفضل، وقال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدل ذلك على أنه أفضل. والذين قالوا القران أفضل قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا، تاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو حجة وعمرة، وأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل. ومنهم من رأى الإفراد، إفراد الحج، لأنه أفرده بسفر مستقل ولم يشرك معه نسكا آخر، فرأى أن الإفراد أفضل. وكذلك ذكر أنه عليه عمل الخلفاء. والذي يظهر والله أعلم أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي، التمتع أفضل، الذي ما ساق الهدي التمتع أفضل له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فدل على أن من ساق الهدي فالأفضل له القران. بل ربما يفهم منه أنه يكون قارنا وأن سوق الهدي يمنعه من التمتع. فمن لم يسوق الهدي معه، وسوق الهدي هو أن يأخذ الهدي معه من بلده أو من الميقات ويذهب معه به إلى مكة، ذبائح سواء كانت إبلا أو غيرها من بهيمة الأنعام، فهذا سوق الهدي. ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، من ساق الهدي القران أفضل، ومن لم يسق الهدي التمتع أفضل. وقد يكون الإفراد في بعض الحالات أفضل، وهو إذا أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج، يعني شخص من أهل المدينة فيذهب إلى مكة بعمرة وينتهي منها ثم يرجع إلى المدينة وينشئ سفرا آخر للحج، فهذا يكون مفردا، هذا الأفضل له. فالأفضلية على هذا التفصيل والله أعلم. نعم نعم. لا هذا ليس صحيحا، لأننا لا سبيل إلى التيقن، لا سبيل إلى اليقين. ها؟ نعم نحن نحسن الظن. يقول أنه سمع من بعض العلماء أنه يقول إذا لم تتيقن يوم عرفة أنك قد غفر لك فليس لك حج. أقول نحن لا نعلم ما عند الله عز وجل، لكننا نحسن الظن، نحسن الظن بربنا، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فنحن نحسن الظن بربنا عز وجل ونرجو أن يكرمنا الكريم وأن يرحمنا الرحيم وأن يغفر لنا الغفور وأن يتفضل علينا الغني الكريم الحليم. هذا ظننا في ربنا تبارك وتعالى. وإن حرمنا فبسبب من أنفسنا، إن منعنا الإجابة فبسبب من أنفسنا، الله عز وجل وعدنا بالإجابة إذا دعوناه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا وفقني الله إلى دعائه فأعلم أن الله عز وجل يستجيب لي. فالإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى، نعم يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، يسأل الله عز وجل أن يستجيب له ويعلم أنه كريم وأن ذنوبه مهما عظمت فهي في جنب رحمة الله يسيرة، لكنه لا يقطع أنه قد غفر له، ولا يقول ولا يمكن يقول للناس. نعم نحن نسأل الله عز وجل، لا لكن يعني نحن عندما نتكلم عن الأحكام الشرعية أيوة نتكلم عنها بواقعيتها، لا نريد أن نزيد نقول للشخص أنت لا ما دمت لم تتيقن، قد لا يتيقن الشخص ولا يدري وما الذي يعني يشعره بذلك، لكن ظنه في ربه تبارك وتعالى، ظنه في الكريم. وقد يمنع الشخص لسبب يقوم به، وقد ذكرنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن منع هذا بسبب قام بنفسه، وإلا الله عز وجل يتفضل، ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فيوم عرفة يوم عظيم، يسأل الله عز وجل العبد يسأل ربه أن يستجيب له، والله وعده بذلك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، والله أعلم. نعم أعد السؤال. الطهارة شرط في الطواف، ومن انتقض وضوءه في أثناء الطواف فعليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الطواف من جديد. نعم نعم. القبض والإرسال في أثناء الصلاة، القبض والإرسال الذي عليه الجماهير القبض، وهو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع اليمنى فوق اليسرى عند القيام للصلاة، وهذا المعروف وهذا المشهور عند جماهير أهل العلم. وحتى الإمام مالك في رواية هو مع جمهور العلماء في القبض، وهناك رواية عنه بالسدل وهي رواية ابن القاسم عنه، ورواية عنه بالتفريق بين الفرض والنفل. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاث روايات أو في مذهبه ثلاثة أقوال. وقد رجح بعض المالكية كابن العربي وابن عبد البر رجحوا القبض لقوة أدلته، فهذه هي المسألة. ولا يحضرني الآن الدليل على السدل، لا يحضرني دليل على السدل، لكن على وجه العموم هذا هو حكم المسألة، والمسألة هي من باب السنن والمستحبات في الصلاة. وهذا قد نبهنا عليه سابقا أن هذه من باب السنن والمستحبات، يعني لو قبض الإنسان أتى في نظرنا بالسنة، ولو سدل وترك هذا القبض فإنه لا شيء عليه. وهذه المسألة ليست من المسائل التي تستوجب العداوة بين المسلمين ولا التناحر فيما بينهم، هذه المسألة محل خلاف. وإن كنا يعني نرى ما يراه جمهور العلماء من أنه سنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في ذلك بالأمر بوضع اليمين على الشمال إذا قام المرء إلى صلاته، هذا هو السنة. ولكن هذا لا يقدح، حتى لو ثبتت هذه الرواية عن الإمام مالك فإنه لا يقدح ذلك في إمامته، ولا يقدح في أحد من أهل العلم ما يعتقد الآخرون أنه خطأ، لأن هذا بحسب اعتقادهم وقد يكون هو عنده صواب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فالعلماء المجتهدون هم بين أجر وأجرين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، هم أئمة وأقوالهم على العين والرأس. لكن إذا كان الإنسان ممن يعرف الدليل ويعرف دلالة الدليل على المراد، ورأى أن هذا القول المنقول عن بعض الأئمة يعتقد هو أنه ليس صحيحا، فعليه أن يأخذ بما يرى أن الدليل يدل عليه مع حفظ مكانة العلماء، إياه أن يجعل اتباع الدليل قدحا في الأئمة. هؤلاء أئمة جبال، ولا يصح للإنسان أن يتكلم فيهم بسوء في العلماء والأئمة. وكما قال ابن عبد البر لما ذكر الكلام في الأئمة وفي العلماء، قال هذا يقال فيه المتكلم في مالك والشافعي ينطبق عليه قول القائل: يا ناطح الجبل العالي لتكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. يعني أنت تناطح جبلا، فمن الذي يتأثر؟ هل الجبل يتأثر أم أنت الذي تتأثر؟ فيعني هذا غاية الأدب مع العلماء، أن نتأدب معهم أقوالهم على العين والرأس. ولكن إذا كان الإنسان عنده قدرة على فهم الدليل فليتبع الدليل ويحفظ للأئمة مكانتهم وقدرهم، فإنهم أئمة الإسلام شهد لهم الناس بالعلم والفضل والإمامة في الدين. ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وإن كانوا بشرا قد يقع منهم الخطأ. ونحن حينما نختار قول نقول لا هذا القول أرجح، نحن نرجح قول الشافعي على قول مالك وقول مالك على قول الشافعي، نرجح بين أقوال الأئمة، ليست هذه الأقوال لنا نحن ابتداء، إنما هي لأئمة الإسلام وعلماء الأمة. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. نعم، هو يعني تأويلات كثيرة، ها، وأحيانا قال بعض من هذا في النوافل ليست في الفرائض، لكن عموما يعني هذا هو، هذا الذي يعني يدل عليه الأدلة تدل على الوضع اليمين على الشمال. نعم نعم نعم، يعني لا شك أن الواجب على المسلم كما قلنا أن لا يؤذي إخوانه المسلمين، وأن يحسن إليهم، وأن يكون عونا لهم على أداء نسكهم. نحن أفراد نشكل هذا المجتمع، هو مني ومنك ومن فلان وفلان، فلو أن كل إنسان عرف ما عليه وما له يقول لارتاح القاضي يعني. لكن هناك بعض الناس قد يكون فيه جهل، وهناك بعض الناس يعني من عاش على هذه الحياة دون أن يراعي شعور الآخرين ودون أن يشعر بالعبادة الذي هو فيها. وإلا لا شك أن الأدب مع المسلمين وخصوصا الأدب مع المساجد أن يكون الإنسان محترما لإخوانه متأدبا معهم وألا يؤذيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل يوم الجمعة وهو يتخطى رقاب الناس، تخطى رقاب الناس مثل هؤلاء الذين تقول أنت أنهم يطؤون هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس اجلس فقد آذيت وأنيت أو أنيت وأذيت. يعني الإنسان لا يرى نفسه أفضل من الآخرين بل يرى أنه واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان وهو مع أصحابه كواحد منهم، لا يعرف، حتى أن السائل يقول يأتي ويقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتميز عن أصحابه. فهذا الأدب الواجب. أما يعني قطع صلوات الناس ودف الناس ويعني بهذه الطريقة، لا، لو كل إنسان يعني عرف كيف يفعل العبادة وكيف يؤدي العبادة في يسر وسهولة لما حصل هذا الزحام الذي نشعر به. أكثر هذا الزحام هو أن يأتي شخص ويدف آخر ويدف الآخر آخرين وتقع الكارثة. أما لو كل إنسان انتظر دوره وبلطف حتى رمي الجمرات، وجدنا يعني الذي هو أشد شيء زحام، وقد يغيب الإنسان أحيانا يعني عن عقله ويخرج من طوره عند الجمرات، لكن إذا أخذ الإنسان بتؤده وبأناه فإنه يستطيع أن يرمي بيسر وسهولة. طيب، معنا أسئلة كثيرة أيها الأحبة. لا، إذا حكيت يدك وشل سقط شعر يعني لا يظهر فيه شيء، هذا لا يظهر فيه شيء، لو شعر ولا شعرتين لا شيء فيه. بعض العلماء يقول إن سقط شيء شعر أو شعرتين فيها شعر فيها مد وشعرتان فيها مدان وثلاثة فيها فدية، لكن يظهر أن الإنسان إذا حك يده فإن هذا لا يخلو منه الإنسان فلا شيء عليه ولو سال منه دم. نعم، فقط هو المخالفة، التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. طيب، هذه أسئلة عندنا هنا. يقول هنا: ما حكم من يذهب إلى التنعيم ويعود ويعمل عمرة عن أمه ثم يذهب ويعود ويعمل عمرة عن أبيه، هل هذا جائز؟ هذا ذكرناه أكثر من مرة أيها الأحبة، أن تكرار العمرة على هذه الصفة على أقل ما يقال فيه أنه مكروه، بل بعضهم قال هذا من البدع بهذه الطريقة. لم يكن هذا معروفا في زمن السلف أن الإنسان يأتي بأكثر يكرر العمرة من التنعيم. فالواجب على الحاج أن يكثر من الدعاء لمن يحب له الخير وهو في عبادة، وأن لا يلجأ إلى مثل هذا الأمر، والله أعلم. يقول: هل يجوز القراءة أظن من المصحف جماعة أو نعم. هذا يسأل عن القراءة الجماعية، وهذا الحكم أيضا قد بيناه أكثر من مرة للإخوة، وهو مسألة القراءة الجماعية. بعض الناس يحتج في مثل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول هذا دليل على أن نقرأ القرآن، وهذا لا شيء فيه. نقول البدع نوعان: بدعة يسميها العلماء حقيقية، وهي ما لم تكن مشروعة أصلا، وبدعة يسميها العلماء البدعة الإضافية، بمعنى أن الأصل الفعل مشروع لكن زدنا فيه كما أو كيفا أو زمانا أو مكانا أو هيئة معينة. قراءة القرآن مشروعة، وكوننا نجلس في المسجد نتدارس القرآن هذا مشروع، لكن على أي صفة؟ هل على هذه الصفة الموجودة الآن يفعلها تفعل في بعض بلاد المسلمين، وهو أن الإنسان يقرأ، كل واحد يأخذ جزء أو حزب وقرأ بصوت عالي وهذا بصوت عالي؟ أول سؤال: هل هؤلاء امتثلوا أمر الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هؤلاء الذي كيف ينصتون؟ فأولا فيه مخالفة لأمر الله عز وجل الذي أمر بالإنصات، والأمر الثاني أنها طريقة مبتدعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث أنها لا فائدة منها لأن الجاهل لا يتعلم من هذه الطريقة. أما لو كان الشيخ يجلس في المسجد ويقرأ مثلا الفاتحة بصوت عالي ويردد من خلفه يلقنهم القرآن يعلمهم كيف يقرؤون، فهذا لا محظور فيه، لأن الجميع يستمع أولا إلى قراءة الشيخ ثم يرددون ما سمعوا. أو أن يقرأ شخص ثم الذي يليه بالتناوب فيستمع الجميع إلى القرآن، عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وثانيا أن الجاهل يتعلم، الذي يقرأ القرآن خطأ يصحح له ويقال له أخطأت فأعد، فيستفيد الجميع. أما هذه القراءة الجماعية فهي قراءة مبتدعة، ويغني عنها أن يجلس هؤلاء يتدارسون القرآن، يعلم بعضهم بعضا، يفسر الشيخ أو يلقنهم القرآن أو يرد على المخطئ فيستمع الجميع. أما بهذه الطريقة فغير صحيحة التي نسمع عنها. يقول: كيف أجد الخشوع في الصلاة؟ كيف أجد الخشوع في الصلاة؟ الخشوع أيها الأحبة هو روح الصلاة، الخشوع للصلاة كالروح للبدن، فإذا نزع الخشوع من الصلاة فإنها تكون كالبدن الذي نزعت روحه. والله عز وجل قد أثنى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو السكون في الصلاة والتذلل لله عز وجل فيها، بحيث لا يلتفت قلبه إلى غير الله عز وجل في صلاته، ولا تلتفت جوارحه، ولا يحرك جوارحه، بل يسكن بجوارحه ويرمي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بطرفه إلى الأرض، إلى محل، إلى موضع سجوده وهو قائم، ولا يرفع بصره لأن هذا ينافي الخشوع. فالخشوع هو روح الصلاة، والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، وقد يصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء. فأولا عليه أن يستشعر إذا أراد الخشوع أن يستشعر وقوفه بين يدي الله عز وجل، وأنها ساعة مناجاة، أن الصلاة ساعة مناجاة، أنت مع موعد مع الله عز وجل في صلاتك، فعليك أن تقبل على صلاتك وأن لا تلتفت، فهذا مما يعينك على الخشوع، أن تشعر أن هذه الصلاة هي مناجاة لله عز وجل، تسأله وترجوه وتدعوه في صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذا دخل في الصلاة نسي همومه كلها، لأنه يناجي رب العالمين. ثم إن بعض السلف أرادوا أن تقطع رجله فقالوا نعطيك بنج أو نعطيك كذا، قال لا دعوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما شئتم. هذا دليل على ماذا؟ على الخشوع. وإذا أيضا من الأشياء التي تعين الإنسان أن يتدبر ما يقول في صلاته، لما يكبر ما معنى هذا التكبير، لما يقرأ الفاتحة ما معنى هذه القراءة، لما يركع ما معنى هذا الركوع، لما يسجد، وأن ينشغل بالذكر، بالأذكار المشروعة في الصلاة، وأن يكثر فيها من الدعاء. فهذه أمور كلها تعين الإنسان على صلاته. وأن يصلي صلاة مودع، كأن هذه الصلاة آخر صلاة يصليها في حياته، لأن هذا أقرب إلى أن يخشع في صلاته، وأن لا يرفع بصره في الصلاة بل يكون نظره إلى موضع سجوده، والله أعلم. نعم، عندنا سؤال ثاني. نعم، لا لا، لكن أحيانا قد يأتي زحام، أما هو لا يجوز، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف أربعين، لكان أن يقف أربعين خير له. نعم أيوة. لا، هو هذا الذي ينبغي أن يعلم، أنه لا ينبغي قطع الصلاة، لا يجوز. نعم، أولا يعني نحن نبهنا أكثر من مرة على أن النحر أو الذبح لا يتعلق به التحلل، ليس من الأشياء التي يتوقف عليها التحلل. التحلل يتعلق بالرمي والحلق وطواف الإفاضة والسعي بعده، أما النحر لو ما نحر إلا في آخر يوم يتحلل، ولا علاقة للنحر بالتحلل. مفهوم يا شيخ؟ نعم، لا مانع، التقدم لسد فرجة في الصف لا مانع. طيب، هذا يقول كيف تنصحون من يسبب الأذى للمسلمين في الحج؟ نحن ذكرنا هذا. نعم، أي أصغر، الأصغر، الأكبر لابد يكون بعد طواف الإفاضة وبعد السعي لمن كان عليه سعيون، وهذا أجبنا عنه. ماذا تقدم؟ يكون نرجو شرح عمل الحاج المفرد. ماذا عليه الحاج المفرد؟ يحرم من الميقات ويقول لبيك اللهم حجا ويطوف، وإذا أراد أن يسعى بعد طوافه بعد طواف القدوم يسعى، ثم يبقى على إحرامه، لا يتحلل بعد السعي. إذا سعى لا يتحلل بعد سعيه، بل يبقى على إحرامه حتى يتحلل من الإحرام يوم النحر بعد الرمي والحلق، وليس عليه هدي، وبقية أعماله كأعمال سائر الحجاج. يجوز نعم. اتفضل. لا، حتى التلبية كل يلبي لنفسه، لكن يرفعون أصواتهم وقد نعم وقد تتفق الأصوات، هذا لا مانع إذا جاءت اتفاقا. هذا سؤال آخر يقول: شقيقي سليم جسديا لكنه فقير ولا يملك المال حج البيت، وأيضا أتعبه الدين، أو هل أحج عنه؟ لا، ما دام صحيحا معافا فإنه يحج عن نفسه، لكن لك أن تبذل له المال حتى يحج. إمكانك أن تعطيه إذا كنت قادرا وأردت أن تتبرع له بقيمة الحج، فهذا مما تثاب عليه إن شاء الله. يقول: أريد الحج يوم الثامن ولا مجال للتمتع، فما رأيكم أن أكون مفردا؟ أقول: ليس معنى هذا أن الذي يأتي مكة يوم التروية لا مجال له للتمتع، بإمكان أن يتمتع الإنسان حتى ولو كان الفاصل بين عمرة التمتع والحج ولو كانت دقائق، أنه يقص شعره ثم يلبي بالحج ويكفي هذا. نعم. وإذا أراد أن يكون متمتعا فله ذلك، إذا أراد أن يكون مفردا فله ذلك. نعم. المبيت، أي ليلة التاسع في منى، هل هو سنة أو واجب؟ لا، سنة. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه سنة. يقول: هذا استعمال السجائر، استعمال السجائر، يقول: قبل الفريضة، وما حكم استعماله بعد الفريضة؟ استعمال السجائر لا يجوز، لا قبل الفريضة ولا بعدها. وذكرنا سابقا حكم الدخان وأنه لا يجوز، وذكرنا يعني أنه من جملة الخبائث التي يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد ذكرنا مثالا ذكره بعض العلماء، أنه جاء رجل يحاجه في الدخان، قال: ليس من الخبائث. قال له: ليس من الخبائث، لكن هل تشربه في المسجد؟ فقال: لا. قال: هل تشربه في دورة المياه؟ قال: إذا ضاق الأمر قد أشربه. قال: الأكل الطيب يؤكل في المسجد أو لا؟ قال: يؤكل. قال: إذن هو الآن أنت تحكم، نحن نأكل في المسجد، لكن لا يجوز مهما كان هذا الإنسان فيه من الفسق ما فيه، قد يكون عنده غير الدخان، لكنه لا يجرؤ أن يشرب الدخان في المسجد، فعليه أن يجتنب إذا كان بهذه المنزلة. وبعضهم أراد أن يدخل عند بعض الملوك، فقيل له إنه يحرم الدخان، إذا تريد أن تدخل ضع دخانك في الخارج وادخل. فقال: لا حاجة لي بما لا يدخل معي عند الرجال، فتركه ولم يعد إليه مرة أخرى. ثم هو يعني هلاك للمال، ما الذي يستفيده الإنسان؟ يعني الآن ما صار يعني مسألة كلام أهل الشرع فيه فقط، يعني الأطباء ومنظمة الصحة العالمية تحذر من أخطار الدخان، فهو مضر وقد ثبت ضرره بما لا يدع مجالا للشك، فكيف يقدم الإنسان على شيء يضره ولا ينفعه ويدفع فيه ماله؟ قد تجد البعض ليس عنده ما يشتري به الخبز لأبنائه، لكنه يستطيع أن يشتري الدخان، وهذا فيه ضرر ويتضح من هذا التحذير. إذا تعدى الميقات لا ينوي العمرة، ينوي العمرة لبيك اللهم عمرة، وهو ينوي التمتع بها إلى الحج. طيب، يقول هل يجوز أن أستخدم ملابس الحرم أو بعمرتين؟ استخدم الملابس ولو استخدمها لأكثر من عمرتين، المهم أن تكون نظيفة. قام أحد من أصدقائي بوصية أن أشتري له ماء زمزم ويقرأ عليها أحد مشايخ الحرم، هل يجوز ذلك؟ هو يجوز إن وجدت مجالا عندهم. نعم. يقول يسأل السائل عن السعي بين الصفا والمروة، فهل الشوط الصفا إلى المروة والرجوع إلى الصفا شوط أم كيف؟ نعم، أنت تبدأ من المروة، فإذا وصلت الصفا فقد أنهيت شوطا، فإذا بدأ حتى من الصفا إلى المروة فقد بدأت بشوط. المهم أن تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، أن تبدأ من الصفا فإذا انتهيت إلى المروة هذا شوط، وإذا بدأت من المروة فانتهيت إلى الصفا هذا شوط، أي نعم، وهكذا. نعم، لا تبدأ من الصفا، لا تبدأ من المروة، لو بدأت من المروة يسقط عنك واحد من يعني لا يعتبر لك أحد الأشواط. لو فرضنا شخص بدأ من المروة إلى الصفا كأنه جاء يمشي من المروة إلى الصفا فقط دون نية السعي، ها؟ فالسعي يبدأ من الصفا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالله بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة. نعم، إيه نعم، وارجع شوط. نعم، هذا يقول هل يجوز المتمتع أن ينوي بالعمرة عن والدته المتوفاة والحج عن والده المتوفى؟ نعم يجوز، لكنه في هذه الحالة قال العلماء إنه في حكم المتمتع، يعني عليه هدي. يقول هل هناك مقدار محدد بالساعات لمقدار المبيت في منى أيام التشريق؟ قال العلماء أكثر الليل يبيت بمنى أكثر الليل. يقول هل أمور البيع والشراء تدخل في الجدال المنهي عنه في الحج؟ لا تدخل. هل ورد، طيب هذا أجبنا عنه، استدرع الإمام مالك. هذا يقول أديت عمرتي وأريد أن أؤدي عمرة عن والدي، علما أنه لا يستطيع أداءها نظرا، ما أدري كذا، نظرا لحالته الصحية. أقول نعم، إذا كان لا يستطيع وغير قادر يجوز أن تأتي بعمرة عنه، لكن بعد أن يأذن لك بذلك. هل يجوز إبلاغ السلام عن الغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مثل هذا الذي يحملك السلام، قل أنت صلي وسلم على الرسول في مكانه وسيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بسلامك. يقول عند قدومي إلى المدينة قمت بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، هل يجوز تكرار هذه الزيارة كلما دخلت المسجد؟ لا، لا ينبغي كلما دخلت المسجد، وقد كره الإمام مالك ذلك أن يكرر الرجل الزيارة كلما أتى المسجد. الصلاة في الروضة، الروضة ثبت لها فضل كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال العلماء: ينبغي أن يصلي الإنسان في الروضة النوافل، وأما الفرائض إذا استطاع أن يصلي في الصف الأول فليحرص عليه، لأن الصف الأول أفضل من أن تصلي في الروضة. ولكن ليس هذا واجب، حتى لو جاء الإنسان إلى المسجد النبوي ولم يصلي في الروضة لا شيء عليه. نعم. نعم، لا شيء عليك، لا شيء عليك. نعم. أنت جيت بماذا؟ أنت جيت بحج عن الوالد؟ عمرة وحج؟ أيوة. لكن الوالد الآن تحج عنه ماذا؟ مفرد ولا قارن ولا؟ أيوة. طيب، وماذا الذي تسأل عنه؟ أنت بالخيار، إن أردت أن تأتي بعمرة، إن كان ما أتيت الوالد ما أتى بعمرة فأتي بعمرة عنه. أي لا، أنا أسألك الآن، إن كان الوالد هل هو أتى بعمرة سابقا في حياته؟ إذن تأتي عنه بحج وعمرة. نعم. أي نعم نعم نعم، اعتبر قد حج واعتبر هيش. يقع في الجهة الغربية من المدينة. نعم نعم، من أبيار علي. وأنت نعم، يعني هذه من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا ليس الحديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وباتفاق العلماء أنه لا علاقة بين الحج وزيارة المدينة حتى بكاملها، وأنه لو أن إنسانا حج ولم يعرج على المدينة فإن حجه صحيح إذا أتى فيه بشروطه وأركانه وواجباته، فالحج صحيح ولو لم يزر. لكن نحن نقول الذي يكون من خارج هذه البلاد قد لا يتيسر له أن يزور المدينة إلا إذا حج، ويكون الترتيب أن يحج ويؤدي فريضة الحج ثم يزور المدينة، ويقصد بزيارته زيارة المسجد النبوي ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع من هذا، لكنه ليس شرطا في صحة الحج أبدا بحال من الأحوال، ولم يقل أحد من العلماء بذلك. نعم نعم. العمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنها لم تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندها إلا ناضح أي جمل تسقي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، أو أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة في رمضان، قال: فإنها تعدل حجة معي، تعدل حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا في صحيح مسلم. نعم، هذا السؤال كل ليلة يأتي قبل الأذان. نعم، يجوز السؤال، يقول: هل يجوز أن أؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع؟ والجواب عنه هو ما تقدم بأنه يجوز، والمسألة محل خلاف أصلا من العلماء، من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز، وهذا الذي نرى أنه جائز، لكن بشرط أن يطوف بنية طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع. لا يطوف بنية طواف الوداع فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة. أي نعم. ثم دائما نقول الأفضل هو أن يأتي بكل طواف في وقته وفي محله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم للأجر، ولأن فيه خروجا من عهدة الركن، ولأن فيه خروجا من الخلاف. نعم نعم يا شيخ. نعم إن شاء الله. يقول الإنسان لما يشد الرحل إلى الحج فإنه لا يستطيع أن يودع الأهل لبعدهم. طيب ماذا والسؤال ما هو؟ طيب إن شاء الله نتكلم. أنا ما أعرف هذا، يعني التوديع ليس واجبا عموما، لكن أنا ما أدري عن سؤال السائل ما هو. نعم شيء. لا لا يندرج، لا يندرج تحته. نعم لا يندرج الساعة والخاتم تحت المخيط أو المحيط. نعم من أين تحرم؟ تعال شفاف. اي تفضل. ايوه ايوه. طيب ان شاء الله. هذا يسأل عن رمي الجمرات، يقول يعني كيف ترمى. اقول اول يوم هو يوم العيد ترمي جمرة العقبة الكبرى فقط، وهي التي تلي مكة. الجمرات الآن مرتبة، الصغرى تلي مسجد الخيف، قريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى التي بعدها إلى جهة مكة، ثم الكبرى هي آخر الجمرات، جمرة العقبة الكبرى آخر الجمرات عند حدود منى من جهة مكة. فيوم العيد يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات وينصرف. هذا يوم العيد يرميها، السنة أن لا يرميها إلا ضحى كما رمها النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر معه الرمي إلى الليل حتى على رأي بعضهم. أما وقت الجواز فقد ذكر بعض العلماء أنه يبدأ من بعد منتصف الليل، فلو رماها بعد منتصف الليل لا شيء عليه. أما الجمرات الثلاث في أيام التشريق اللي هي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، وإذا أراد أن يتعجل يخرج يوم الثاني عشر. في كل يوم من أيام التشريق يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.